كده ممكن يفهم، لان الدرس اليوم موضوع جديد يعني. الاخوه بيسجلوا بنزين، عايز اخلص بسرعه، احنا اتاخرنا الساعه 11 وثلث، الساعه 10 وثلث. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فتلك عوده لدروس لنا قد مضت في شرح منهاج الوصول الى علم الاصول للعلامه القاضي ناصر الدين ابن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفت بنا النوبه في الدروس الماضيه على الانتهاء من الكلام في تعريف اصول الفقه باعتباره التركيبي واللقبي، وكذلك تكلمنا ودخلنا في المقدمه وشرحنا وفرغنا من الفصل الاول منها، من الفصل الباب الاول منها، الباب الاول في الحكم وانواعه، وتكلمنا عن الفصل الاول وانتهينا من تعريف الحكم عند الاصوليين واعتراضات المعتزله على تعريف الجمهور واجابه الجمهور على اعتراضات المعتزله، وابنا الحق فيها واعتقاد اهل السنه في بعض المسائل التي يخالف فيها كل من الطرفين. نبدا الان في الفصل الثاني من المقدمه، وهو في تقسيمات الحكم الشرعي. في تقسيمات الحكم الشرعي، قال القاضي البيضاوي رحمه الله، الفصل الثاني، الفصل الثاني يعني في الباب الأول، لأن المقدمة كما ذكرنا فيها بابان، الباب الأول في الحكم وأنواعه، الفصل الأول كان في التعريف والفصل الثاني في التقسيمات. قال الفصل الثاني في تقسيماته، الأول الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة. الحقيقة إنه الحكم الشرعي عند الأصوليين له أحكام شتى من حيث التقسيم، يعني له تقسيمات شتى باعتبارات كثيرة. فأحيانا الحكم الشرعي ينقسم باعتبار اقتضاء الترك من عدمه، فالذي يقتضي الترك هذا يسمى واجبا، هذا الذي يقتضي الترك هذا يسمى محرما، والذي يقتضي الفعل يعني يوجب الفعل يسمى واجبا، والذي يوجبه لا بجزم يعني لا بتوكيد هذا يسمى مندوبا، والذي يمنعه أو يقتضي الترك لا بجزم وتوكيد يسمى مكروها، والذي هو مستوي بين الفعل والترك يسمى مباحا أو جائزا. فهذا تقسيم من تقسيمات الحكم، وإلا فالحكم له تقسيمات كثيرة سيأتي عليها القاضي البيضاوي كلها، كل تقسيمات الحكم سيأتي عليها. فهذا التقسيم إذا أردنا أن نعنونه فإن الطالب يكتب فوقه التقسيم، يعني تقسيم الحكم الشرعي باعتبار اقتضاء الحكم الوجود أو الترك. إذا اليوم موضوع المحاضرة هو تقسيم الحكم الشرعي من حيث، هذه الحيثية التي ندرسها اليوم، هو تقسيم الحكم الشرعي من حيث اقتضاء الحكم الوجود أو الترك. هل الحكم الشرعي من الله عز وجل من الشارع الذي هو الله يقتضي الوجود اللي هو الفعل صلي، أو الترك لا تقربوا الزنا؟ إذا هذا التقسيم الأول من تقسيمات الأصولين للحكم، وهو التقسيم باعتبار اقتضاء الوجود أو الترك، اقتضاء الوجود أو الترك، هذا النوع الأول من التقسيم، وهو التقسيم الخماسي المشهور، الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. وعند الحنفية سيأتي الكلام الآن على الفرق بين الواجب والفرض وبين المحرم والمكروه كراهة تحريمية وتنزيه. كذلك من التقسيمات الأخرى كي يكون عندنا يعني صورة كلية لتقسيمات الأحكام هو تقسيم الحكم باعتبار الوضع من عدمه، فينقسم الحكم بناء على ذلك إلى حكم تكليفي كالخمسة المذكورة وحكم وضعي وهو ما وضعه الشارع علامة على العبادة كالسبب والمانع والعلة والشرط. خلاص. كذلك قد ينقسم الحكم باعتبار الوقت المضروب للعبادة فينقسم إلى تعجيل وأداء وقضاء وتكرار. كذلك قد ينقسم باعتبار موافقته الأصل فينقسم إلى رخصة وعزيمة. كل هذا كلام سيأتي الكلام عليه وشرحه بالتفصيل. إذا نحن الآن ندرس تقسيم الحكم باعتبار، ليس تقسيم الحكم إجمالا، لأن كل الأحكام لا تخرج عن هذا، لا، هو تقسيم الحكم باعتبار أنه يقتضي الترك أو الوجود. نعم. وهذا ما أومأ إليه القاضي. القاضي يقول الأول، يعني التقسيم الأول، إذا قوله الأول يعود إلى قوله الفصل الثاني في تقسيماته. تقسيماته يعني له أكثر من تقسيم، له أكثر من تقسيم باعتبارات كثيرة. يعني كما نقول مثلا الإنسان ينقسم من حيث دي حيثية، من حيث الذكور والأنوثة إلى ذكر وأنثى، وينقسم من حيث الدين إلى مؤمن وكافر، وينقسم من حيث اللون إلى أبيض وأسود وأحمر. إذن هذه كلها تقسيمات للجنس الواحد باعتبارات شتى. كلام طبعا في غاية الظهور، يعني كلام واضح. فهذا معنى الفصل الثاني في تقسيماته، يعني في تقسيمات الحكم. فالتقسيم الأول كما أقول هو باعتبار اقتضائه، يعني اقتضاء الحكم الوجود أو الترك، باعتبار اقتضائه الوجود أو الترك. لذلك وقال الأول، الأول يعني الأول من تلك التقسيمات. قال الخطاب، قلنا الخطاب يقصد به الحكم، الخطاب يعني كلام الله عز وجل الحكم، لأنه إحنا عرفنا الحكم الشرعي لأنه خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. فقال الخطاب يعني الحكم إن اقتضى الوجود، يعني إن ألزم الوجود، وجود الفعل من المكلف، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله ولله على الناس حج البيت، وقول عز وجل وجاهدوا في سبيل الله، خلاص، وقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدقنا، وقوله أعطي من سألك ولو على ظهر فرس، وما إلى ذلك. فكل تلك هي خطابات من الشارع أو المبلغ عن الشارع من كان في السنة تقتضي الوجود، يعني إيجاد فعل معين من المكلف. فقال الأول الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض، يعني قوله أقم الصلاة يقتضي وجود الصلاة ومنع النقيض الذي هو ترك الصلاة. فإذا الأمر بإقامة الصلاة هو نهي عن تركها، وهذا سيأتي كلام عليه في مبحث محرر فيما بعد في مبحث الأمر والنهي في كتاب القرآن، هنا في الكلام عن هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، مبحث أصولي مشهور، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده وهل النهي عن الشيء أمر بضده، يأتي كلام عليه. خلاص. فهو هنا بيقول الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب. إذن هذا النوع الأول من الأحكام، هذا يسمى وجوبا وإيجابا، والحكم المفعول يعني هو الواجب، الصلاة هي الواجبة. ليه؟ لأن الخطاب اقتضى وجود الصلاة ومنع نقيضها الذي هو تركها مثلا. وإن لم يمنع فند، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن ذلك الأمر بالسواك يقتضي الوجود، يلزم منه الوجود، وإلا لأمر بالعدم، فالإنسان مطالب شرعا أن يستاك. لكن لم يمنع النقيض، يعني إن ترك ذلك السواك لم يمنع شرعا، كذلك قل فنب، فنب كقول عليه الصلاة والسلام تسحروا تسحروا فإن في السحور بركة، فتسحروا هذا أمر، خلاص يقتضي يعني يلزم من امتثاله إيجاد فعل السحور عشان يتسحر، وهو الأكل بتأخير، أكل أكلة العشية بتأخير، لكنه لا يمنع النقيض وهو تركه، يكون خلاف أولى بالإجماع، فلا يكون الأمر بالسحور واجبا بل مندوبا. وأنسب ذلك في الشرع كثيرا. الخطاب إن اختار الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فند. إذن هذا هو القسم الأول، وهو قسم المطلوبات الشرعية، إما أن يطلب الأمر ويمنع النقيض فهذا الواجب، وإما أن يطلب الأمر ولا يمنع النقيض فهذا هو المندوب أو المستحب أو السنة، كما سيأتي الكلام الآن في كلام الشيخ. ثم قال وإن اقتضى، أي وإن اقتضى الخطاب، وإن اقتضى الترك، هنا المفعول هذا والفعل محذوف، وإن اقتضى الخطاب الترك ومنع النقيض فحرمة. إذن الحكم إيه؟ هذا الحكم الثالث. إذن هو تكلم عن الوجوب والنذر، هذه هي الحرمة. وإن اقتضى الترك ومنع النقيض، ما نقيض الترك؟ الفعل. إن اقتضى الترك ومنع نقيضه الذي هو الفعل فقوله مثلا ولا تقربوا الزنا، فذلك يقتضي ترك ونقيضه هو الفعل، فهذا يمنع النقيض، يعني يمنع القرب من الزنا. قوله تعالى ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، هذا فيه اقتضاء الترك ومنع النقيض الذي هو اتيان التجسس، فحرمة حرام، هذا الثالث. وإلا فكراها، وإلا يعني وإن لم يمنع النقيض فكراها، إن لم يمنع النقيض فكراها، يعني إن اقتضى الترك لكن لم يمنع من الاتيان به فهذا يكون مكروها، فهذا يكون مكروها، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع الحامل، خلاص، وكما نهى عن العزم، فإن هذا مكروه، ذلك النهي حال امتثال المكلف به فهذا معناه ترك العزم، لكن إن أتاه فإن ذلك النهي لا يمنع النقيض وهو العزم، وهذا ثابت مشهور كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، خلاص. قال وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، يعني الحكم هو الحرمة، فحرمة هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض، هذه جملة الشرط، جواب الشرط الفاء داخلة عليه فهو، لأنها جملة اسمية، اسمية طلبية وبجامد، خلاص هذه من مواضع لكل الفاء على جواب الشرط، فحرمة يعني فهو حرمة، الفاء دي في جواب الشرط، فحرمة يعني فهو حرمة، فالحكم حرمة، فالحكم حرمة أو فهو حرمة، وإلا فكراهة يعني وإلا فهو كراهة، واضح؟ هذا الحكم الرابع. وإن خير فإباحة، وإن خير فإباحة، يعني وإن خير الشارع بين الفعل والترك فهذا هو الحكم الخامس، وهو الإباحة، وهو الإباحة. أو الجواب، خلاص. قال ويلزم الواجب لأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب بظني. منع النقيض واقتضى الترك، يعني الشارع لما ينهى عن التجسس فهذا يقتضي ترك التجسس وينهى عن نقيضه الذي هو التجسس نفسه. لا تجسسوا، امتثال هذا الأمر معناه ترك ذلك الفعل ومنع النقيض، منع النقيض الذي هو إتيان الفعل. واضح؟ قال ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هذا التعريف أو هذا الرسم مليء بالقيود والمحترزات، يأتي الآن إيضاحها. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعه والواجب بضمه. أولا قوله يرسم، التعريف عند المناطقة له خمسة أقسام تقدم شرحها بشيء كثير من التفصيل في دروس المنطق. التعريف عند المناطق خمسة أقسام إجمالاً، هو ينقسم إلى حد ورسم في علم المنطق. ينقسم التعريف إلى قسمين كبيرين، الحد والرسم. الحد هو تعريف الشيء، الحد هو تعريف الشيء بالجنس القريب والفصل. طبعا الذي لا يفهم هذه النقطة مش مهم، لأننا شرحناها قبل ذلك في دروس كثيرة في المنطق، لكن عشان نفهم ما معنى قوله يرسم. عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هذا هو المعرف، الإنسان هذا هو المعرف، يعني هذا الشيء الذي نعرفه. التعريف حيوان ناطق، خلاص. هذا التعريف نحن نسميه تعريف بالحد، لأنه جامع مانع، حد يمنع أي شيء أن يدخل ويجمع كل صفات المعرف. التعريف بالحد هو أن يذكر الجنس القريب والفصل. الجنس القريب حيوان، خلاص، الإنسان حيوان، هذا جنس الإنسان حيوان، لكن هذا جنس قريب. والناطق هذا الفصل، الفصل هنا بمعنى الصفة التي تميز هذا الموجود، إنه ما شيء ينطق آخر غير الإنسان. واضح؟ فنقول الإنسان حيوان ناطق، هذا يسموه حد، حد تام. وهذا أقوى الحدود، أقوى التعريف عند المناطق هي التعريف بالحد التام الذي يكون بإيه؟ بالجنس القريب والفصل، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. هذا النوع الأول من التعريف، يسمى التعريف بالحد التام. زي إيه؟ الإنسان حيوان ناطق. النوع الثاني هو التعريف بالحد الناقص، أيضا حد لكنه أقل دقة، يسمونه الحد الناقص. وهو التعريف إما بالفصل فقط فنقول الإنسان هو الناطق، الإنسان هو الناطق. إذا هذا تعريف، نعم تعريف بالحد، نعم لكنه بالحد الناقص لأنه ما ذكر الجنس، أو يكون بذكر الفصل مع الجنس البعيد. احنا قلنا الإنسان حيوان ناقص، حيوان ناطق عفوا، الحيوان هذا جنس قريب. طب ايه الجنس البعيد؟ ممكن نقول مثلا الإنسان جسم ناطق، الإنسان جسم ناطق، ده ايه؟ تعريف بالحد. لكن هل هو حد تام أم حد ناقص؟ حد ناقص، لأنه ما ذكر الجنس القريب. أقرب جنس للإنسان هو الحيوان. صحيح الإنسان موجود أيضا وهو جسم، لكن جسم هذا هو جنس بعيد للإنسان، لأنه يشترك معاه الجماد والحيوان في كونها أجساما. فقولنا الإنسان حيوان ناطق هو أدق من قولنا الإنسان جسم ناطق، والإنسان جسم ناطق أدق من قولنا الإنسان موجود ناطق، لأنه قد يكون موجود ليس بجسم، يعني هذه يوسع الدائرة أكثر. فإذا أدق التعريف، أدق الحدود هو التعريف بالحد التام، وهو بذكر الجنس القريب مع الفصل، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. النوع الثاني هو التعريف بالحد الناقص، وهو بذكر الفصل فقط، كأن نقول الإنسان هو الناطق او بذكر الفصل لوصفة هذه اللي هو الناطقية مع الجنس البعيد، فنقول الانسان جسم ناطق او موجود ناطق، هذا يسموه التعريف بالحد. اذا ايه علامة التعريف بالحد؟ ان يذكر فيه الفصل، الفصل الذي يكون فيه الفصل اللي هي الصفة التي لا يتصور الموجود من دونها. ما في انسان غير ناطق، معنى الناطق يعني مفكر، ناطق يعني متعقل، مش ناطق يعني بيتكلم بالمناسبة. انسان حيوان ناطق يعني انسان حيوان مفكر بيفكر، الناطقية هنا يعني التفكير، واضح مفهوم؟ اذا الفصل الجنس واضح معناه، يعني الانسان حيوان هذا جنس يشترك فيه مع غيره. الفصل هي الصفة التي لا يتصور من غيرها الشيء. طيب اذا بيسموه التعريف بالحد، علامته المميزة ان يكون الفصل موجود اللي هو الناطقية في الانسان مثلا. فلو كان الفصل موجود معاه جنس قريب يسميه تعريف بالحد التام. اذا كان الفصل ده لوحده او معاه جنس بعيد نسميه تعريف بالحد الناقص. ده كده نوعين من التعريف، او اجمالا هو تعريف بالحد. النوع الثالث او الثاني من حيث الاجمال اللي هو تعريف بالحد والرسم. النوع الثالث من حيث التفصيل هو التعريف بالرسم. التعريف بالرسم ده ليس فيه فصل لكن فيه الخاصة. يبقى احنا كده عندنا مصطلحات، الجنس قلناه منه قريب ووسط وبعيد، البعيد جدا زي موجود ناطق، والوسط جسم، والقريب اقرب حاجة اللي هو حيوان. وقلنا الفصل هي الصفة التي لا يتصور من دونها الموجود، اشهر حاجة فيه، اوضح حاجة فيه. المصطلح الثالث الان هو الخاصة. الخاصة هي مصطلح لازم، صفة لازمة للموجود لكن يتصور من غيرها، يتصور من غيرها. زي ما نقول الانسان حيوان ضاحك. ايه الفرق بين الانسان حيوان ناطق والانسان حيوان ضاحك؟ ان الناطقية اللي قلنا هي عند المنطقة هي التعقل، هي قدرة الحي على التعقل انه يفكر، يعني هذه ما يتصور الانسان من غيرها. لكن الضحك هو صفة لازمة للانسان، بمعنى انه ما في حيوان يضحك ضحك ارادي ليخرج القردة وكده، ما فيش حيوان يضحك ضحك ارادي غير الانسان. لكن هل يتصور الانسان بدونها؟ نعم. فسميت خاصة المناطق، يسمون هذا خاصة لانه خاص بالنوع بالجنس، لكنه لا يتصور، يمكن تصوره من دونه. ممكن يتصور انسان بلا ضحك، او يقال الانسان حيوان متحرك بالارادة، فان ايضا الحيوان يتحرك بالارادة، لكن هذا من خواص الانسان انه يتحرك بارادة غائية، يتحرك قصدا، مش حركاته كلها ردود افعال مش انعكاسية، يروح يشتري ويذهب ويأتي لكن هذه ليست اخص خصائص الانسان، لا يتصور بدون الانسان لا يمكن تصوره. فاذا قولنا الانسان حيوان ناطق هذا تعريف بالحد التام، قولنا الانسان ناطق هذا تعريف بالحد الناقص، قولنا الانسان جسم او موجود ناطق هذا تعريف بالحد الناقص. لكن قولنا الانسان ناطق يعني يفكر، قولنا الانسان حيوان ضاحك هذا تعريف بالرسم لا بالحد. ليه؟ لانه تعريف بالجنس القريب مع الخاصة. خلاص كده؟ طيب هذا اللي يسموه تعريف بالرسم. بالرسم ايه؟ طالما في جنس موجود يبقى تعريف بالرسم التام، تعريف بالرسم التام. طيب لو قلنا الانسان هو الضاحك بالخاصة فقط دون جنس، ده يبقى ايه؟ مين يستنبط ويفكر قياسا على ما سبق؟ لو قلنا الانسان هو الضاحك بس يبقى ده تعريف بالرسم الايه؟ ده بالرسم الناقص، لانه مفيش جنس لا قريب ولا بعيد. طيب لو قلنا الانسان جسم ضاحك يبقى ده تعريف بايه؟ جسم ضاحك. ها جنس، الجنس فين هنا؟ جسم. هو صحيح مش جنس قريب، هو جنس بعيد او متوسط لكنه جنس موجود. طيب وضاحك دي فصل ولا خاصة؟ خاصة. يبقى تعريف بالحد الايه؟ تعريف بالرسم عفوا الناقص، بالرسم الناقص. يبقى احنا ممكن نجمل كل اللي انا قلته ده في تلك الصورة، انه الحد التام هو جنس قريب زائد جنس قريب زائد فصل. طبعا مش مظبوطة. اذا الحد التام ايوه هو نعم كده الحد التام هو جنس قريب زائد فصل، والحد الناقص هو الفصل او جنس بعيد زائد الفصل. يعني الحد الناقص له صورتان. اذا ايه هي الميزة الرئيسة للحد، للتعريف بالحد؟ هو وجود الفصل، لان هو ده القسم المشترك، اما جنس قريب وفصل زي الانسان حيوان ناقص، او الانسان هو الناطق او هو الجسم الناطق، يعني اما بالفصل بس او بالفصل والحد والجنس البعيد او المتوسط. ده ايه؟ ده الحد بنوعين. الرسم بقى مفهوش فصل عشان كده مسموش حد، لكن فيه الخاصة. نفس الكلام، الرسم اما الجنس القريب زائد الخاصة، الانسان حيوان ضاحك او متحرك بالارادة، هذا يسموه التعريف بالرسم التام، او الرسم الناقص اللي هو الخاصة فقط، الانسان هو الضاحك، او الخاصة والجنس البعيد، الانسان هو الجسم الضاحك. إذن هذه هي القسمة المنطقية للتعاريف، أنها تنقسم إلى حد ورسم، والحد ينقسم إلى تام وناقص، والرسم ينقسم إلى تام وناقص، فتلك أربعة. الخامس بقى من أنواع الحد أو التعريف عند المنطقة هو التعريف اللفظي، وهذا في الحقيقة ليس تعريفا، يعني عند المحققين هو ليس تعريفا. التعريف اللفظي هو إبدال الكلمة بكلمة أظهر منها، فقولنا القسورة هو الأسد، أو السجنجل هي المرآة، أو البر هو القمح. ده في الحقيقة هو مش تعريف أصلا، لأنه ما ذكر لا جنس ولا فصل ولا خاصة، لكنه هو إبدال كلمة بكلمة أظهر منها، فليس مو التعريف اللفظي. التعريف اللفظي وهو ليس تعريفا عند المدققين من المناطق كما نص عليه الشريف والسعد، وإذا اتفق على شيء فهو عند المناطق الشريف الجرجاني والسعد الكفتزين المحققان. خلاص، فدي القسمة الخماسية للحدود أو التعريف. والتعريف الحقيقي عند المناطق هو الحد، الرسم ليس تعريفا لكنه فقط من المعرفات. فأقوى الحدود الجامعة المانعة هو إيه؟ الحد، وأقواها الحد التام، ويليه الحد الناقص، ويليه الحد الناقص. وهذا معنى قول الأخضري رحمه الله في السلم: معرف إلى ثلاثة قسم، يعني إلى ثلاثة قسم، معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. حد الرسم اللي هو الرسمي بيتكلم عنه، ولفظي علم. معرف الى ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وناقص الحد بفصل او مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصة فقط او مع جنس ابعد قد ارتبط، وما بلفظي لديهم شهرة تبديل لفظ برديف اشهرة. ايه يراجع في محله، وتقدم ان احنا شرحناه قبل ذلك في شروح السلم وهي مرفوعة، وغيرها من شروح اهل العلم على السلم موجود. خلاص، انما ذكرناه لذكر المؤلف رحمه الله للفظة يرسم. إذا المطلوب الآن إثباته أن الذي سيذكره المؤلف وما يذكره عامة الأصوليين من تعريفات الأحكام التكليفية الخمسة الواجب وما تحته، إنما هي رسوم لا حدود. ليه؟ لأنها تذكر الخواص لا الفصل، فهي بمثابة قولنا الإنسان حيوان ضاحك لا الإنسان حيوان ناطق. خلاص، فقال البيضاوي رحمه الله تعالى: ويرسم الواجب. إذن هذا رسم وليس بحد. قال ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. خمس قيود: يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، خمس حاجات في التعريف، كل حاجة لها معنى تدخل أشياء وتخرج أشياء، ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعه والواجب بظن. طيب قوله يرسم، إذا هذا رسم، طيب إيه هو حد الواجب؟ يعني إذا أردنا أن نحد الواجب نعرفه بالحد. الواجب يحد بقولنا طلب الفعل مع المنع من الترك. اكتب هذا عشان نوضح الفرق بين الحد والرسم هنا في الواجب، إن قوله هذا يرسم قول صحيح إن هو رسم مش حد، طلب الفعل مع المنع من الترك، هذا هو حد الواجب. اللي ذكروا الرسم الذي لو قلنا لو اقتصرنا على كلام الغزالي انه الواجب الذي يذم تاركه شرعا، اكتب كده الذي يذم تاركه شرعا، نحطهم جنب بعض ونشوف ليه ده حد وده ليه ده رسم، ليه ده حد وليه ده رسم. قوله الذي يذم تاركه شرعا، طبعا الذي او هو ده يعتبر الجنس، يعني ده مش مشكلة، احنا عايزين نشوف الان يذم تاركه شرعا وطلب الفعل مع منع الترك، هل ده خاصة ولا فصل؟ لانه ان كان فصل يبقى حد مش رسم، ليه بتقول عليه رسم؟ وان كان خاصة يبقى كلامه صحيح. هل يتصور في واجب انه لا يذم تاركه شرعا؟ نعم يتصور، هناك كثير من الأشياء التي قد تعتري المكلف وإن ترك الواجب فإنه لا يذم شرعا. فصحيح أن الذم للتارك هو من خصائص الواجب، ما في حكم شرعي تاركه يذم، إذن هو من خصائصه، لكن يتصور من دونه، يتصور ترك واجب على يعني أبسط مثال ترك الواجب الموسع في أول الوقت، هذا يسمى تاركه تاركا للواجب في أول الوقت، أو تارك الواجب الكفائي كصلاة الجنازة، هذا تارك ولا يذم شرعا. فظهر أنه الذم الشرعي للتارك وإن كان من خصائص الواجب فهو خاصة، لكنه تصور من دونه، الواجب تصور من دونه، فمن ذلك الاعتبار هو ليس فصلا ولكنه خاصة. ومن ثم فتعريفهم الحد بأنه الذي يذم تاريخه شرعا على اعتراض على تاريخ الغزالي والدويني وبقيت الحاجات دول البيضاوي هنا قصدا تاريخه قصدا مطلقة، ده إذا هو تعريف بالجنس اللي هو الذي أو إنه اللي هو الهاء دي اللي هي أصلها الحكم. الجنس هنا يا شباب الحكم، يعني الواجب هو الحكم الذي يذم، يعني ما بقولك فصل التعريف ده على طريقة المناطق، يبقى الجنس فين؟ اللي هو حيوان في حيوان الناطق، الجنس هنا الحكم اللي هو إنه، الهاء دي اللي هي إن الحكم يعني، فده هو الجنس، جنس قريب، جنس قريب. لا مش مستتر، هو موجود، إنه ضمير ظاهر خلاص. ف إذا هذا رسم، هذا رسم، لكن قولنا بقى طلب الفعل الإيجاب هو الحكم بطلب الفعل مع المنع من الترك، طلب الفعل ده الحكم هو الجنس زي ما قلنا جنس قريب. طب طلب الفعل هل يتصور واجب من غير طلب الفعل، سواء عمله أو ما عملوش، سواء كان معذور بتركه، لكن هو أصلا الواجب من حيث تصوره هو حقيقته الطلب، إنه بيطلب منه إنه يعمل حاجة في الشارع، بيطلب بيقتضي خلاص. فثبت أن ذلك هو الحد، وعلى ذلك فقس بقية الحياة لا يتم تعريفها بذلك التعريف لو عايز تعرفها على أنها حد، لكن هيقولوا البيضاوي الآن هو رسم. طيب ليه الماتن، ليه القاضي رحمه الله تعالى اقتصر على التعريف بالرسم ولم يعرف الحد؟ وجيب بوجهين، الأول أنه أشار إلى الحد، أشار إليه فين؟ لا هذا حد تام، حد تام انه بالجنس القريب هو يعني الحكم، لكن لو قال مثلا الإيجاب هو كلام الله الذي يقتضي طلب الفعل. ده يبقى جنس بعيد إن كلام الله منه أحكام ومنه غير أحكام، منه قصص وأمثال وما إلى ذلك. لكن الحكم هو ده الجنس، إحنا كل كلامنا في الأحكام. واضح؟ فهذا حد تام، قولنا هو طلب الفعل ومنع الترك ده حد تام. فكنت أقول فأجابوا عن ذلك إنه أصلاً القاضي إن العلامة أصلاً أشار إلى الحد، أشار إليه فين؟ في قوله الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجود. معنى إيه اقتضى الوجود؟ يعني يطلب ومنع النقيض، مش ده تعريف إحنا نقول دلوقتي هو الحد يمنع الفعل ويطلب الفعل ويمنع الترك، هو ده الحد، هو ده الفصل اللي هو ذكره خلاص. فلما أراد أن يكرر فما كان يستحسن من أنه هو يجي ثاني ويكرر نفس الكلام ويقول ده هو الواجب هو اقتضاء الوجود ومنع الترك، لا، فأي عرفه بالرسم ده الوجه الأول أنه هو ذكر الحدود ضمن في كلامه الثالث الذكر هذا في التقسيم، أنه ذكر الفواصل، أنه الفصل بتاع الواجب أنه يقتضي ويمنع، وإن لم يمنع يبقى مستحب والثاني يمنع ويقتضي والكلام خلاص. فقال ان هو ذكره بالإيماء هنا. الشيء الثاني قال انه ذكر الرسم لانه اوضح، وان التعريف بالرسم هنا اوضح كما سيأتي، لان في بعض القيود والمفترضات لا تدخل في الحد. الحد هو طلب لو قلنا حد الواجب هو طلب الفعل ومنع الترك خلاص، مش هنتكلم بقى على انه كيف يجب وكيف يترك. لكن هنا ذكر بعض القيود لا تدخل الا في الرسوم، لا تدخل في الحدود. إذا كل درس ده كله النهارده في شرح كلمة ويرسم. ليه قالوا ويرسم؟ وده يفيدك ويفتح دماغك. كتير من الإخوة يقرأوا كلام ابن تيمية وكلام الأصوليين كلام ما يفهموهوش. لما مثلا ابن تيمية يقول لك وقالوا كلام الله ومش عارف كذا وذلك رسم ليس بحد. ده وجه بيرد بيه ابن تيمية بس محدش فاهم. يقول لك يعني ذلك رسم ليس بحد؟ هو اللي احنا بنقوله ده. بيقول لهم ده على اصطلاحكم رسم مش حد. خلاص. لما يقولوا مثلا كلام الله القرآن، كلام الله القرآن هذا رسم مش حد، لأنه صحيح القرآن من كلام الله لكن ليس كل كلام الله قرآنا، يعني لا يتصور كلام الله بدون قرآن، فهذا رسم ليس بحد. والتعريف بالرسوم معيب، التعريف بالرسوم عند المناطق معيب لأنه لا يجمع ولا يمنع. لما نقول الإنسان جسم ضاحك، جسم هذا قد يدخل فيه الجماد أصلا. خلاص، لكنه كثير. قال ويرسم الواجب، ده يرسم بقى، هذا يرسم يعني رسم مش حد. ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، بس كده يذم أي فعل المكلف، فعل المكلف يذم. وهنا الكلام في الطرق، لكن يذم تاركه يعني لو ترك الصلاة مثلا هذا يذم. وقوله يذم هذا قيد احترف به عن المندوب والمكروه والمباح. خلاص، لأن هذه الثلاثة لا ذم فيها، المندوب ما فيش فيه ذم والمكروه والمباح. خلاص، إذن يبقى إيه؟ الواجب والحرام. إذن قوله يذم خرج به ثلاثة من الخمسة، وبقى كام واحد؟ اثنين يدخلون لسه فيهم ذم، اللي هو الواجب يذم تاركه والحرام يذم فاعله. يبقى القيد ده كافي ولا مش كافي؟ مش كافي لسه، اخرج ثلاث حاجات لكن لسه فاضل اثنين، واحنا بنعرف حاجه واحده بس، فهل هو كده يا ترى بيعرف الواجب ولا الحرام؟ فلسه خلاص يذم. اذا خرج به بقوله يذم المندوب والمكروه والمباح. الإسنوي هنا في نهاية السؤال بيقول إيه؟ بيقول كلام برضو كويس، يقول قال في المحصول الرازي، يعني قال في المحصول تبعا للغزالي في المستصفى وهو خير من قولنا، وهو يعني يذم دي خير من قولنا يعاقب تاركه. ليه؟ جواز العفو، خلاص إنه ممكن ربنا يعفو عنه، فليه تقول يعاقب؟ وهذا جرى في كلام الجويني في البرهان، قال يعاقب تاركه، خلاص، وهذا أجرى بكلام الخوارج، فلا يجب، لا تجب عقوبته لا شرعا ولا عقلا، عقلا لجواز أن يفعل المالك في ملكه ما يشاء، وشرعا لأن الله عز وجل قد أوضح أن كل ذنب إلا الشرك فإنه قد يغفره الله تبارك وتعالى كما في القرآن والسنة. هو ما يجب، فبيقول إيه الإسنوي جمال الدين عبد الرحيم، قال قال في المحصول الرازي يعني تبعا للغزالي في المستصفى، مستصفى من علم الوصول، وهو خير من قولنا يعاقب تاركه لجواز العفو، ممكن يعفى عنه. ومن قولنا ايضا خير من قولنا يتوعد بالعقاب على تركه. ليه؟ لان الخلف في خبره محال فيلزم الا يوجد العفو. طبعا هذا كلام فارغ، الغزالي رحمه الله يقول هو خير من قولنا ويتوعد بالعقاب، هذا على طريقة الأشاعرة، هذا غلط، لأنه حتى إن قيل توعد بالعقاب فصحيح، ولا يلزم منه أن الله إن ترك عقابه أن يكون قد أخلف، وهذا مشهور في كلام أهل السنة، لأن كل نصوص الوعيد مخصوصة، كل نصوص الوعيد مخصوصة عند علماء أهل السنة بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل نصوص الوعد مخصوصة عندنا بالموت على الإسلام والتوحيد، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فكل من نصوص الوعد والوعيد مخصوصة في الشرع الشريف كما هو مقرر عند علماء أهل السنة والجماعة. واضح؟ وبالتالي إن قيل هو الذي يتوعد، وإلا فإن الله عز وجل توعد مدمن الخمر لا يدخل الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر، وقال لا يدخل الجنة عاق لوالديه، وقال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خلاص. بينما أن المعنى من ذلك التهديد والاستحقاق أنهم يستحقون النار لكنهم تحت المشيئة. ومما يروى في ذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ابن كيسان لقي أبا عمرو بن العلاء رحمه الله، وهو أحد القراء السبعة، أبو عمرو بن العلاء وهو رأس البصريين النحاة، وهو نحوي قارئ، نحوي قارئ، وهو من رؤوس أهل السنة والجماعة. فأتاه ابن كيسان هذا وكان من رؤوس الاعتزال والتجهم في عصره من الضلال أصحاب الأهواء والبدع، فجاء الشيخ وقال له يا شيخ أيخلف الله الميعاد؟ يقول اللالكائي يومئ إلى الوعيدية، طبعا المعتزلة وعيدية، وعيدية يقولون أنه صاحب الكبائر مخلف في النار مع الكفار، وإن كان تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا خلافا للخوارج، خلافا مع الخوارج لفظي. فقال له يا شيخ أيخلف الله الميعاد؟ فقال له أبو عمرو لا، إن الله لا يخلف الميعاد، ولكنك أتيت من قبل عجمتك، من أسباب افتراق الأمة وظهور الفرق الضالة دخول الأعاجم، وبعضهم لم يفهم عن الله ورسوله فحدث منهم بعض الأوهام، كما فهم من قبيل لا تدرك الأبصار أنه لا يرى، بينما هذا ليس معنى الإدراك في اللغة، خلاص، أو من فهم من معنى قوله لم تراني أن الله لا يرى، خلاص، فقال له لا إن الله لا يخلف الميعاد ولكنك أتيت من قبل عجمتك ألم تسمع قوله الشاعر يعني وإني إن وعدت وأوعدت لمنجز وعدي ومخلف إيعادي. معناه إنه إنجاز الوعد محمود ولكن إخلاف الوعيد مستحب في اللسان العربي أصلا، فإن توعد الله عبدا جاز أن يسامحه ويعفو عنه. قال له ألم تسمع قوله وإني إن وعدت وأوعدت لمنجز وعدي ومخلف إيعادي، يعني أتيت من قبل عجمتك أنك لأن أصلك أعجمي لا تفرق بين الوعد والوعيد، لا تفرق بين الوعد الذي إنفاذه هو الخير والفضل كله وبين الوعيد الذي إن تخلف الموعد عن ذلك الإيعاد مع قدرته على المتوعد فذلك فضل منه عز وجل. فقال له أتيت من قبل عجمتك ألم تسمع قوله وإني إن وعدت وأوعدت لمنجز وعدي ومخلف إيعادي، فانقطع، لأنه أصلا لا يفرق من الوعد والوعيد. فعلى ذلك نحن نقول قول الغزالي هنا خلاص، نقول ومن قولنا يتوعد بالعقاب على تركه لأن الخلف في خبره محال. قلنا والتوعد ليس خبرا أصلا، إنما الخبر يكون عن شيء ماض ثابت أو شيء مستقبل ثابت. ويصح خلافا للغزالي في كلام هذا أن يقال إنه الواجب هو ما يتوعد تاركه بالعقاب، لا بأس ذلك، إن فعلا الذي يخالف أمر الله ورسوله متوعد بالعقاب بنص القرآن، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يخالف عن أمره عليه الصلاة والسلام فهو على خطر، ويحذر أن تصيبه فتنة يعني عذاب في الدنيا أو شرك وبدعة في قلبه كما قال ابن كثير وغيره، أو يصيبه العذاب الأليم يوم القيامة. فصحيح أن تارك الواجب من غير عذر شرعي هو متوعد بالعقاب ولا يفلت كثيرا عن قولنا يذم. يبقى ده كلام الإسنوي، وعقبنا على بعض اللي قاله الكلام تاني يعني من ناس كتير. الذي يذم، إذن يذم هذه خرج به المندوب والمكروه والمباح، خرج به المكروه والمندوب والمباح، يذم شرعا، شرعا خرج به عقلا، إذ أن الأحكام الشرعية مردها إلى الشرع. وهذا طبعا متفرع على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، وهذا هنا حق، يعني التحسين والتقبيح إن كان معناه ترتب الثواب والعقاب فهو شرعي محض بلا خلاف بين المسلمين. وإحنا كنا في ذات السابق تكلمنا عن التحسين والتقبيح العقلي، وسيأتي الكلام عليهم مرارا وتكرارا، عندنا مبحث كامل عن الحسن والقبح العقليين هنتكلم عليهم. لكن إذا كان حسن القبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب على فعل ما أو ترك ما فهذا شرعي بلا خلاف، لا مدخل للعقل في ترتب الثواب والعقاب على الفعل خلافا للمعتزلة والمتردية. فإذا قول الأشعار هنا صحيح إنه قولهم شرعا صح، إن الحكم بالذم أو التوعد بالعقاب هذا شرعي من الله عز وجل معايا. إذا القيد الثاني، في القيد الأول يذم خرج به المندوب والجائز اللي هو المباح والمكروه، إن صاحبه مش متوعد بالعقاب، صاحبه مش متوعد، وشرعا خرج به عقلا الذي يذم شرعا، تاركه هذا خرج به المحرم. كده اكتمل التعريف بقى جامع ومانع. يبقى احنا قلنا يذم خرج به ثلاثة، وتاركه خرج به ايه؟ خرج به الرابع اللي هو المحرم، لانه تاركه ده، لانه المحرم يذم تاركه ولا فاعله؟ تاركه ولا فاعله يذم؟ فاعله، المحرم فاعله اللي يذم، وبالتالي فهنا خلاص ده بيقول تاركه، يعني بيتكلم عن الواجب كده خرجت الاقسام الاربعه وبقي ايه؟ بقي الواجب. فكده القيد ده مهم جدا، هو الذي يذم شرعا تاركه. خلاص قلنا يذم افضل من قولنا يعاقب، فلو قلنا يذم او يستحق العقوبه او يتوعد بالعقوبه فلا بأس، قال الذي يذم شرعا تاركه قصدا، قصدا خرج به إن تركه غفلة أو نسيانا أو إكراها، فإن ذلك لا إثم عليه. خلاص، يعني قوله قصدا خرج به تاركه غفلة أو نسيانا أو إكراها، يعني إذا اعترى الإنسان ما يزيل أهليته فإنه لا يؤاخذ ولا يذم شرعا قصدا. إذا هذا قيد الرابع في التعريف، قصدا. ومطلقا، هذا القيد الأخير، مطلقا ابن الحاجب رحمه الله في المختصر الأصولي عرف جمهور الأصوليين، قبل ابن الحاجب كانوا يعرفون الواجب بأنه ترك أو بأنه ما يذم فاعله أو حتى يعاقب على، زي ما كانوا بيقولوا يذم فاعله، هو الواجب يذم تاركه شرعا قصدا. فاعترض عليهم المعتزلة، طبعا اعترضوا قالوا ازاي هناك كثير من الصور يتركها الانسان قاصدا ولا يأثم، كالواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي، كم حاجة؟ ثلاث صور تنقض التعريف لو احنا وقفنا عند قولنا قصدا. الواجب الموسع، لو ترك الواجب في اول الوقت هل يأثم؟ لا يأثم، رغم انه مسمى ايه؟ تاركا للواجب. لذلك اصح كلام الفقهاء ولهم اراء اربعة في ذلك، انه لو دخل وقت الصلاة ومات قبل خروج وقتها ولم يصلي يأثم ام لا؟ قالوا لا. خلاص، قيل يأثم وقيل لا يأثم وقيل يأثم ان لم يعزم، يعني لو كان في نيته انه يصلي اذا عزم، لكن هل هو صلى ما صلاش؟ لكن ده واجب موسع فهذا يسمى تاركا وما صلى، والعزم لا ينوب عن الفعل، فهو حقيقة لم يصلي لكنه لا يأثم، فده كده التارك قصدا، هو كان مؤخر الصلاة لآخر الوقت لا يأثم لو مات. خلاص، فكذلك عندما قال ان الحج واجب على التراخي زي الشافعية مثلا، الحج عندهم واجب على التراخي، فأي إنسان مات ولم يحج وكان في عزمه أن يحج لا يأثم، وإن كان هذا لا يمنع من المبادرة والكلام ده، لكن لا يأثم لو كان عازما لا لاهيا أو قاصدا للترك في كل الأوقات. وبعدين فقالوا أدي صورة تخرم التعريف، الواجب الموسع والواجب المخير زي الكفارة، كفارة اليمين، الصيام أو العتق أو الإطعام، هذا واجب مخير يعمل أي حاجة من الثلاث، فلو ترك واحد منهم وفعل الثاني يسمى تاركا للواجب، هو ترك واحد منهم، لو فعل أي واحد يجزئه بس يسمى تاركا، فده المخير. طبعا تقسيمات الواجب دي كلها هنتكلم عنها باستفاضة فيما بعد، فهذا في نقد للصورة بتاعت التعريف بتاعت الحد. والثالث هو الواجب الكفائي، ترك الجنازة قصدا وغيره صلى خلاص. لا بلا ترتيب، على المعتمد بلا ترتيب. هذا الواجب الكفائي قد يتركه المكلف قصدا ولا شيء، لا شيء عليه. خلاص، فابن الحاجب اقترح إضافة لذلك التعريف، رضي السلام في مجموعة هذا يسموه سنة كفائية، في سنة عينية وسنة كفائية، يعني كانت في الواجب الآن مش في السنة، سنة كفائية، السنة أيضا تنقسم إلى سنة عينية وكفائية. المهم، وهذه كانت المندوبة. ف الإطعام أو الكسوة أو التحرير فمن لم يجد فالصيام خلاص، لكن أصله هو مخير، واجب مخير أو يسمون كفارة مخير. وبعدين فابن الحاجب أضاف قيد للتعريف وقال الواجب هو ما يذم شرعا تاركه قصدا ولو من بعض الوجوه، وعبارته أجود من قول القاضي هنا مطلقا، وقال إيه من بعض الوجوه. خد بالك بقى إزاي قوله من بعض الوجوه ده يرد كل اعتراضات المعتزلة، إنه بيقول هو ما يذم شرعا تاركه قصدا ولو من بعض الوجوه، مش لازم من كل، مش لازم بكل الأحوال يذم، لكن ولو من بعض الوجوه. إزاي لو من بعض الوجوه دي؟ قال له يعني في الموسع إنه يتركه في كل الوقت. إذا من الوجه ده يذم ولا ما يذمش؟ يذم لو ترك الصلاة لغاية ما خرج وقتها يذم من ذلك الوجه، لكن لو تركها في أول الوقت بس لا يذم من هذا الوجه. فإذا قولنا من بعض الوجوه يعني لا من كلها، فيصح تعريفنا للواجب. نفس الكلام في الواجب المخير، إنه لو من بعض الوجوه يعني لو تركها مجتمعة، لكن لو ترك بعضها دون بعض ده وجه لا يذم فيه، لكن لو تركها كلها يبقى ده وجه آخر ممكن يذم منه. الكفائي لو تركها الجميع كل المسلمون كل المسلمين يبقى ده إيه؟ إذن يكون أيضا حرام من ذلك الوجه. فإذا قول العلامة ابن الحاجب رحمة الله عليه في المختصر هو الذي يذم تاركه قصدا، يذم شرعا تاركه قصدا ولو من بعض الوجوه، هذا معنى قول المؤلف هنا مطلقا. وهذه العبارة ممكن بعض طلاب العلم لو هم مبتدئين يفهموها بالعكس، يقول ايه ده ازاي بيقول مطلقا؟ مطلقا دي يعني في كل الاحوال، لا بالعكس، هو يقصد مطلقا يعني ولو في بعض الوجوه، يعني كأنه يريد ان يقول هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا عموما. مطلقا هنا يعني عموما، يعني في اي حالة، لو ورد في اي حالة يبقى هذا واجب، هذا معنى قوله مطلقا. مطلقا يعني ولا من بعض الوجوه، مفهوم؟ هذا معنى قوله مطلقا، لانه معروف عند اللغويين والمناطقة انه مطلق الشيء عمومه، ان مطلق الشيء هو اي شيء منه. لما نقول مطلق الايمان، مطلق الايمان يعني اقل شيء اسمه ايمان، جنس الايمان. لكن لما نقول الايمان المطلق يبقى الايمان الكامل. مطلق الشيء اقل جزء منه يصح اطلاقه عليه، زي جنس العمل كده، يعني مطلق العمل اي حاجه من العمل يعملها. حاولوا بين مطلق الشيء بعضه الذي يصح اطلاقه عليه، اقل شيء منه ده اسمه ايه؟ مطلق الشيء. لما اقول والله انا احب فلانا مطلق الحب، مطلق الحب يعني ايه؟ 5% 10% 20 90 اي حاجه اسمها حب انا بحبه خلاص مطلق الحب. لكن الشيء المطلق هو الشيء التام، لما تقول احبه حبا مطلقا يعني كاملا تاما غير منقوص. اذا نفرق مثلا بين مطلق الايمان والايمان المطلق، الايمان مطلق الايمان هذا يبدا من اول مثقال الحبه من خردل الذي يخرج به الانسان من النار ان كان من الجهنميين والعياذ بالله الى اي قدر من الايمان، طالما يصدق عليه الايمان. الذره دي اللي هي مركبة من ثلاث أركان قول وعمل واعتقاد، دي الذرة دي مطلق إيمان. لكن الإيمان المطلق هذا إيمان الأنبياء والملائكة. خلاص؟ فقوله مطلقا في ذلك الرسم أو ذلك التعريف كما اتفقنا أي مطلق الواجب لا الواجب المطلق، مفهوم الكلام؟ يعني مطلقا يعني في أي حال في أي حال، وهو كقول ابن الحاجب ولو من بعض الوجوه، ولو من بعض الوجوه، وهو الذي يذم شرعا تاركه قصدا ولو من بعض الوجوه، ولو من بعض الوجوه يعني مطلقة، يعني مطلقة مفهوم هذا معنى قوله مطلقا، لا بعكس ما قد يفهمه بعض المبتدئين من مطلقا يعني في كل الأحوال حتى في الكتابي والمخير والموسع، لا مطلقا يعني ولو من بعض الوجوه. يقول الإسماوي هنا نفك بقى عبرته، يقول إذا عرفت ذلك، كلام قاله قبل كده مش مهم كتير، إذا عرفت ذلك فنعود إلى ذكر التقريرين، أحدهما أن قوله مطلقا عائد إلى الذم، الذم مطلقا، وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية من وجه دون وجه، والذم على الواجب المضيق والمحتم عكس المخير، والواجب على العين من كل وجه، فلذلك قال مطلقا أي سواء كان الذم من بعض الوجوه أو من كلها. فلو لم يذكر ذلك لقيل له من ترك صلاة الجنازة مثلا لإتيان غيره بها فرض كفاية فقد ترك واجبا عليه مع أنه لا يذم، أو يقال له الآتي بها آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يذم، وأنت قد قلت إن الواجب ما يذم تاركه، فلما ذكر هذا القيد دفع الاعتراض لأنه وإن كان لا يذم عليه من هذا الوجه فيذم عليه من وجه آخر، وهو ما إذا تركه هو وغيره، يتصور أن يذم بعض الوجوه لو كلهم تركوها، أو لو ترك كل الأصناف في الواجب المخير، أو لو ترك الواجب في وقته كله لو كان موسعا. وبه صار الحد جامعا للواجب الموسع والواجب المخير والواجب على الكفاية، وعبر عنه الإمام في المحصول للرازي والمنتخب بقوله على بعض الوجوه، اللي احنا قلنا الأصل من افتكروا مين؟ ابن الحاجب، قال ولو من بعض الوجوه بقوله على بعض الوجوه، وتبعه صاحب التحصيل، تبعه صاحب التحصيل اللي هو الماضي. لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله مطلقا فتبعه المصنف، وهو أحسن من عبارة الإمام، الإمام في كتب الأصولين هو الرازي بس، الإمام يعني الرازي، وهو أحسن من عبارة الإمام لأن القيود لابد أن تخرج أفرادها. هيخش بقى الكلام تاني عشان ما نشرحش، خلاص. إذن هذا معنى قوله مطلقا. قال الحنفية، وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطع والواجب بضمني، نرجع هذا إن شاء الله الدرس القادم من الاثنين، نتكلم على تحرير مذهب الحنفية في الفرق بين الواجب والفرض بإذن الله عز وجل، وأيضا نوضح هل الخلاف لفظي أم حقيقي، وإن شاء الله طبعا والخلاف لفظي فنوضح وجه أنه لفظي من كلام الأصوليين، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي محمد وعلى آله أجمعين. يعني السؤال في موضوع الدرس، الآن سؤال في موضوع الدرس، تفضل. ما فيش شيء صعب أعتقد. نعم، جزاكم الله خير. مين ياخد المايك إن شاء الله؟ تعملوا دعوات ده أو تجيبوا مصاري؟